دوب قلبي يرد بحنينه لا ذكرت تاريم المدينة يوم فيها قفول الخزينة والمقدم عظيم الشان شمس وشارق في سماها لي بنور الهدايا كساها هو سندها هو حامي حماها هو على الأولياء سلطان الدراك يا الفقيه المقدم صنع أولادك العار والذام لك وجاهه من الاسم الأعظام نقد يحصل به البرهان انقضى الذنب بالبعد عنكم يا أبانا وجرنا إليكم فانتساب البنوة إليكم تجبر الكسر والنقصان ارحمونا بحق القرابة والرحم والصلة والنسبة وإن خطينا طريق الإصابة انقذونا من الطغيان مسنا ضر مما جنينا وانتم استر بنا إن شكينا رحمة الأب تعطف علينا يحصل العفو والغفران صحب علوي زعيم القيادة ليرى الغيب مثل الشهادة يعرف أهل الشقاء والسعادة الغيور الذي له شان وادعو نجل علي المجلل صاحب الغوث والحال الأكمل في الدرك قدوة الصف الأول يدرك الملتجى الحيران واذكر الفخر مولى الداويلة الوسيلة ونعم الوسيلة لدعيته يجيب الجميلة حايز السبق في الميدان بتوسل بجدي جملل ليوفي لي الوزن والكل بتوسل بجدي جملل ليوفي لي الوزن والكل والغياث الذي يعدل المال للقى خلع الشيطان لذ بسقفنا الحبر لواب لرقاف المعالي لقاب قطب وولاده الكل أقطاب مثل غوث الملا السكران وادعوا محضرنا في الشدايد سمنا قع لحت في المعاند قل من كان للقول جاحد ذا الفراس قم ذا الميدان واذكر العيدروس الذي ساد هو صنوه علي شيخ الأوتاد والذي في عدن فاق لمجاد معدن الجود والإحسان لذ بعطاسان الكنز الأعظم عمر الفخر للقلب مرهم لورث سر حال المقدم يا عمر الدراك فلان وارفع الصوت قل يا بن سالم غوثنا الفخر بحر المكارم سيف قطاع للخصم صارم له وجهه من الرحمن وادعوا حدادنا الغوث الأكمل للأسرار أهل تحمل ابن علوي عليه المعول لما لا ذكرها الأكوان والخبيه إمام الأكابر كهفنا الحبر قطب الدواير بن محمد علي المفاخر قدوة الأولياء الأعيان كم وكم مثلهم حبر عارف بايسيرك حل المخاوف بتعديك ما البرق خاطف مطمئن كن ماجي كان حبهم صدق واخلص معاهم والقدم بالقدم سر قفاهم وبشر إذا قد دخلت حماهم يحصل القصد لك وجان حمد اليوم جاكم بقصده وانتم اهل الوفا والموده ما لكم بد مدوه مده تملي القلب العرفان والفصلوا على النور الازهر لملا الكون ذكرى وعطار خاتم الرسل طه المبشر صاحب الوحي والقران.